الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، فمع المجلس الثالث من مجالس أصول التفسير، وفصل في اختلاف السلف في التفسير، وأنه اختلاف تنوع. الاختلاف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اختلاف أفهام، اختلاف، دعنا نقول اختلاف تنوع أولا، لأن اختلاف التنوع ليس خلافا على الحقيقة، وإنما يرحمك الله، وإنما تنوع في العبادة. مثل إيش؟ ألفاظ التشهد. روى جماعة من الصحابة التشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ مختلفة، مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم نوع في العبادات، فمثلا في الصلاة قرأ في المغرب بالأعراف، وقرأ بالطور، وقرأ بالمرسلات. طيب، هذا تنويع في العبادة. نزول القرآن على سبعة أحرف، كما في الصحيحين من حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه سمع هشام بن حكيم ابن حزام يقرأ سورة الفرقان، يصلي ويقرأ السورة، قال: فكدت أعجل علي، ولكن تركه حتى انتهى، فلما انتهى أخذ بتلابيبه من هنا عمر شد. طيب، أخذ بتلبيبه وذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني سمعت هشاما أو إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأت به. قال: اتركه، دعه، اتركه، اقرأ يا هشام. فقرأ القراءة التي سمعت منه. قال: اقرأ يا عمر. فقرأت كما وكنت قد أخذتها من في النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأتها كما أقرأها. ففي هشام قال: هكذا أنزلت، وفي عمر قال: هكذا أنزلت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القرآن نزل على سبعة أحرف، فقرأوا ما تيسر له. نزول القرآن على سبعة أحرف، واختلف أهل العلم في مسألة الأحرف، ويدخل فيها لهجات العرب. انتبه، أقول يدخل فيها. مثلا المشهور: اهدنا الصراط، بعضهم يقرأ ايه؟ الزراط. ما زال بعض العرب إلى يومنا هذا لو أمسكت، يعني ايش أقول، بأي شيء تعدل به المسامير، تعدل به الحديد لتعدل لسانه، ما تستطيع. قل هو الله أحد، يا أخي قل قا قا قا، قل هو الله أحد. مهما لو جلست سنوات طويلة يعني لتضبط لسانه، ما تستطيع. وتعود على هذا لك. وكان العرب لهم لهجات، ونزل القرآن بلغة العرب، فهذا اختلاف تنوع. الرسول صلى الله عليه وسلم نوع، صام في السفر وأفطر، صام في السفر وأفطر، هذا من باب إيش؟ التنويع في العبادة. فهو ليس خلافا، لكن لما كان ظاهره الخلاف سمي خلاف تنوع، اختلاف تنوع. ومن هذا تفسير السلف للقرآن، أنه أن اللفظ يحتمل هذا وهذا وهذا، فينوعون، يأتي المتأخر الذي لا يفهم لغة العرب فيظنه اختلافا وليس باختلاف، وإنما هم باب التنويع في العبارة. هذا فسر بلفظ وهذا فسر بلفظ. ومثل ماذا؟ اهدنا الصراط المستقيم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني أخونا الله يحفظه يقول غدا بداية الأيام القمرية، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم يا رب، أن يوفقنا وإياكم لكل طاعة، وأن يجنبنا وإياكم المعاصي كلها. اهدنا الصراط المستقيم. البعض ماذا قال؟ قال الصراط محمد، والبعض قال الإسلام، والبعض قال القرآن. ظاهرها اختلاف. لو قلنا إنها الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو الذي جاء بالإسلام وهو الذي نزل عليه القرآن. وإن قلنا القرآن، ما هو القرآن هو المنهج الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم والذي يجب أن نسير عليه. الإسلام هو الدين الذي دان الله به محمد صلى الله عليه وسلم، ودان به الصحابة، ودان به الأنبياء، والذي يجب أن ندين الله به. هذا اسمه إيش؟ تنويع في العبارة. النوع الثاني من الاختلاف اختلاف الأفهام. اختلاف الأفهام في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بني قريظة: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. قوم فهموا أنه قصد وأراد الإسراع فصلوا في الطريق، فصلوا في الطريق واستمروا بعد هذا. وقوم قالوا: لا، نحن كنا عبدة أصنام لا قيمة لنا ولا شأن، فأنقذنا الله بمحمد صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما جاء به الصلاة، فلو أنه أمرنا بتركها بالكلية لتركناه، لأن الله عز وجل أمرنا بطاعته، فهو الذي أمرنا أن نصليها في بني قريظة، فلن نصلي العصر إلا في بني قريظة ولو أذن لصلاة العشاء. هؤلاء اجتهدوا، وهؤلاء اجتهدوا، هؤلاء أخذوا بالمقصد، أخذوا بفقه المسألة، وهؤلاء جمدوا على ظاهر النص، فلم يعنف إحدى الطائفتين. جمهور العلماء أن الطائفة الأولى أفقه، والظاهرية خاصة ابن حزم أن الذين أخذوا بالظاهر أفقه، لكن ما تجرأ أحد أن يقول إن هذا آثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف إحدى الطائفتين. أن يوجد النص أو أن يوجد الدليل أدق، أن يوجد الدليل، لأن النص في الأصول ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، أن يوجد الدليل، وأن يبذل العالم أقصى ما يستطيع في الوصول إلى الحق والصواب في المسألة وفق الكتاب والسنة ولغة العرب، فنجد اختلافا بين أهل العلم، أحدهما يصيب ما عند الله والآخر يخطئ ما عند الله. فإن كان الذي اجتهد أهلا للاجتهاد فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فله أجر إن أصاب وله أجر إن أخطأ. طيب، يعني مثلا الآن نحن حديث من سجد فلا يبرك كما يبرك البعير وليقدم يديه على ركبتيه، من العلماء من يصححه ومنهم من يضعفه. حديث فليسجد على ركبتيه حديث شريك بن عبد الله النخعي وهو ضعيف فيكون منكرا، ومنهم من يصححه ويتغاضى عن تضعيف شريك ويقول إنه سيء الحفظ فقط، وسيء الحفظ قد يكون حديثه حسنا. طيب، وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: النزول باليدين أو بالركبتين أو على اليدين أو على الركبتين طيب صحيح بإجماع الأمة. هذا صحيح وهذا صحيح، يعني الصلاة صحيحة، لكن من الذي أصابنا عند الله؟ نحن سنقول الراجح عندنا النزول على اليدين، وأن حديث شريك بن عبد الله منكر، وأن حديث النزول على اليدين هو الصحيح. آخرون إذن هنا اجتهاد للوصول إلى الحق. النوع الثالث هو اجتهاد، وهو اختلاف التضاد. اختلاف التضاد. والعجب أني كنت أضرب مثلا في معظم الأماكن التي كنت أتكلم فيها عن أدب الاختلاف، سواء أكون ضيفا على الشيخ الفلاني أو الشيخ الفلاني، وما كان أحدهم ينكر أو يراجع، بل يقر ويؤيد. ما أعلم واحدا في مصر، بل ولا في اليمن عندما كنا فيها، ممن ينضوي تحت لواء السنة، كان ينكر المثال الذي سأذكره الآن، وهو أن سلوك سبيل الحزبية والانتخابات اختلاف الضباط. لأنه مصادمة للنصوص الشرعية التي وردت في الكتاب والسنة. العجب أن كثيرا من المشايخ كانوا يسمعون هذا الكلام ويقرون، فإذا بهم الآن، وكنا نقول هذا كمنهج وليس كفتوى، أن اختلاف التضاد الحزبية والانتخابات والانضواء، الحزبية والانتخابات والانضواء تحت لواء الديمقراطية، وأن هذا مصادمة للنصوص، وأن الذين يفعلون ذلك آثمون مبتدعة. هذا كلام موجود ومسجل منذ سنوات، منذ أن وطأت قدمي أرض مصر بعد رجعتي من اليمن، ونحن نتكلم بهذا الكلام، وهذا المثال خاصة. فاختلاف التضاد الطعن في نحر النصوص، كمثل الذين يقولون حديث لا يفلح قوم ولا أمورهم رأى، طب بلقيس كانت ملكة، هذا طعن في نحر النصوص بالشهوة والهوى. أين الاجتهاد هنا؟ فالاختلاف على ثلاثة أقسام: تنوع، أفهام، تضاد. وبعضهم يجعل الأفهام يقسم إلى قسمين، إلى اختلاف أفهام وإلى اختلاف اجتهاد، بناء على أن الأفهام أوسع من الاجتهاد، لأن الاجتهاد لا يكون إلا من المجتهدين، والأفهام قد يكون من طلبة العلم، لكن عموما هو اختلاف واحد. فاختلاف السلف في التفسير من التنويع وليس من التضاد، إنما التضاد يكون في تفسير من؟ في تفسير الرافضة، في تفسير المعتزلة، في تفسير المرجئة. أما أهل السنة، أما السلف، فلا يوجد اختلاف بينهم تضاد، لا يوجد اختلاف تضاد بينهم في تفسير الآيات القرآنية. قال طيب الله ثراه: الخلاف بين السلف في التفسير قليل. إذن أثبت اختلافا، لكنه في الغالب اختلاف إيش؟ واختلاف إيش؟ تنوع، على عكس الأحكام، لأن الاختلاف فيها اختلاف إيش؟ أفهام. اختلاف، لأن الغالب عليه أنه اختلاف اجتهاد وأفهام، ليس تضاد. التضاد يعني الطعن في نحر النصوص، أن يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالواقع، بالخبرة، بالقياس، بالرأي نعم. وخلاف في الأحكام أكثر من خلاف في التفسير. إذن خلاف السلف في الأحكام أكثر من الاختلاف في إيش؟ في تفسير كلام الله عز وجل. وأن اختلافهم في التفسير في الغالب هو اختلاف إيش؟ تنوع، وليس اختلاف تضاد. وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع لاختلاف تنوع، لاختلاف تضاد. ولا اختلاف تضاد، وذلك صنفان. اختلاف التنوع نستطيع أن نجمع بين الأقوال كما فعلنا فيما ذكرناه في الصراط المستقيم، لكن اختلاف التضاد هذا يقول الديمقراطية كفر، وهذا يقول الديمقراطية ديمقراطيتها، هذا يقول الحزبية حرام، هذا يقول الحزبية واجبة في عصرنا من واجبات العصر، هذا يقول اشتراك النساء في اختيار ولي الأمر حرام بإجماع الأمة النقل والعمل، هذا يقول نترك 65% من الأصوات تضع علينا، إذن ما فائدة الاشتراك في هذا؟ هذا اسمه تضاد، ما تستطيع أن تجمع. لكن مثلا الطاغوت، بعضهم قال الشيطان، بعضهم قال من يدعو إلى عبادة نفسه، مدعى لعبادة نفس شيطان من الشياطين، والشيطان ما هو الشيطان؟ هو يضل الناس عن عبادة الله إلى عبادة غير الله مثلا يعني. وذلك صنفان، أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة واضحة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. يعني النوع الأول، طيب اختلاف التنوع، أن يعبر كل واحد يعني إيه بعبارة، طيب وهذه العبارة تكون واضحة غير عبارة صاحب مع اتحاد المسمى. يعني مثلا واحد سيسمي الأسد الليث، والآخر سيسميه حفصا مثلا أو غضنفر، واحد سيسمي السيف الصنصامة، طيب واحد سيسميه مثلا الصارم المهند، طيب يعني هذا يسميه باسم وذاك يسميه باسم آخر، وهي متقاربة جدا، كما قيل في السيف في اسم السيف الصارم في اسم السيف الصارم والمهند، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى، فتعدد المسميات لا يدل على تعدد المسمى، لا يدل على تعدد القديم كما يقول المعتزلة وغير الجهمية وغيره، لا، تقول الله الرحمن الرحيم السميع البصير العليم الحكيم، كل هذا مجرد أن يسمع فالمراد به الله جل جلاله، فليس دعاؤه باسم من أسماء الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، فهذا ليس يعني تقول يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا كريم اكرمني، يا رزاق ارزقني، يا قوي قوني، يا غني اغنني، ما هو كل هذا أنت تدعو الله عز وجل، فلا يوجد تضاد. تقول أحمد محمد الحاشر العاقب نبي الرحمة نبي الملحمة، هذا كله محمد، هذا كله هو محمد صلى الله عليه وسلم، طيب تقول المسيح عليه الصلاة والسلام أو تقول عيسى ابن مريم، وليس ابن الله ولا أنه الله، ابن الله وأنه الله هذا تضاد، لكن أنه ابن مريم وليس ابن زنا إنما العفيفة الطاهرة المبرأة فهذا تنوع، لكن تقول إنه ابن زنا هذا تضاد، أن تقول ابن الله أو أنه الله هذا تضاد. بل الأمر كما قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، وأنت الرحمن كاسم مجرد وكصفة يختلف كاسم مجرد عن القوي وعن صفة القوة أو العزيز، لكن إذا كنت تدعو الرحمن الله العزيز الله فالمسمى واحد. أنت تدعو من؟ تدعو رب العالمين، لكن معنى الرحمة يختلف عن معنى العزة، يختلف عن معنى الكرم، يختلف عن معنى القوة، يختلف عن معنى الحكمة، يختلف عن معنى العلم، يختلف عن معنى القهر. طيب، لكن الكل واحد وهو الله سبحانه وتعالى. إذن الاختلاف هنا في إيش؟ في الصفة، ولكن ليس في الذات. فهذا اختلاف تنوع في الألفاظ. وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمات وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالتعليم، كالتعليم خطأ، كالعليم إيه؟ يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة. ومن أنكر دلالة أسمائه على صفات ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة. يعني عليم بلا علم، سميع بلا سمع، قوي بلا قوة، بصير بلا بصر، غني بلا غنى، هذا كلام باطنية، لأنه تحريف لدلالة القرآن ولدلالة السنة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. القرامطة الغلام ماذا يقولون؟ لا يقال هو حي ولا ليس بحي، بل ينفون عنه النقيضين. أذبح حمدان القرمط البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم. فقوله من أنكر دلالة أسماء على صفات من يدعي الظاهر فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون. انظر، لأن ابن تيمية رحمه الله تعالى كان من جملة انشغاله بكثرة جدا أنه يرد على من؟ على الباطنية، فيقحم هذا حتى في أصول التفسير من أجل التحذير من هذه الفتنة التي نشأت في عصره عليه رحمة الله. الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي، إذن ماذا؟ بل ينفون عنه النقيضين، فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض وعلم محض، كالمضمرات. المضمر الضمائر هو هذا، هم ينكرون ضمائر، وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات. يعني هم لا ينكرون ضميرا علما، إنما ينكرون الصفات التي توجد في أسمائه سبحانه وتعالى. فمن وافقهم على مقصودهم كان من دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك، وليس هذا موضع بسط ذلك رحمة الله تعالى عليه. انظر كيف يرد البدع إلى أصولها، يعني كيف يرد البدع إلى أصولها. الباطنية القرامطة ينكرون ما في أسماء الله من صفات الإثبات. طيب من يبالغ في الظاهر، طيب من يبالغ في الظاهر وينكر دلالة أسماء على صفاته، فهذا فيه تشبه بمن؟ بالقرامطة الذين ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات. قال وإنما المقصود أن كل اسم من أسماء يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. الدلالات عندنا ثلاثة: دلالة المطابقة، وهو دلالة الاسم على المعنى، الرحمن تدل على الله الموصوف بالرحمة، السميع الموصوف بالسمع، وعلى صفة السمع بالتضمن، أن اسم الرحمن يتضمن صفة إيش؟ الرحمة. أن السميع يتضمن صفة الرحمة، عفوا السمع، البصير البصر، العليم العلم. طيب اسم العليم يلزم من العليم أن يكون سميع ويكون بصير ويكون حكيم ويكون خبيرا، أن يكون غنيا، أن يكون قويا، كل هذه لوازم. فدلالة المطابقة دلالة الاسم على المعنى، دلالة التضمن دلالة الاسم على جزء المعنى، دلالة الالتزام أنه ليس هو ولا يتضمنه ولكن يلزم من وجوده الوجود. مثل إيش؟ وإن عدم عدم، مثلا السقف مع الجدار أو العمود، لا سقف بلا جدار ولا جدار بدون سقف أو عمود. طيب كما أقول وأكرر، هذا العضد وهذا الكتف، لا كتف بدون عضد ولا عضد بدون كتف. هل يوجد عضد بدون كتف؟ ولا كتف بدون عضد إلا إذا قطع. عفنا وعفوك، هذه مسألة يعني لا يأتي إنسان ويقول لي طب إذا قطعت، هذه مسألة نادرة، لكن نحن نتكلم على إيش؟ على الأصل. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب لها معاني مختلفة، وإن كانت هي تدل على إيش؟ على ذات ومسمى واحد. وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك. طيب يعني الاسم المعنى قد يختلف، لكن الاسم والمسمى المعنى يختلف بسبب اختلاف التسمية، لكن المسمى واحد. فإذا مثلا أتى إنسان وفسر القرآن بأنه الشفاء، وآخر فسره بأنه الهدى، وثالث فسره بأنه البيان، ورابع فسره بأنه الكتاب، هل يوجد فرق؟ هذا تنويع في العبارة، هذا تنويع في العبارة. فإن كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم. يعني السائل الذي يسأل إذا كان يريد تعيين المسمى فبأي اسم يسمى؟ من نبيكم؟ تقول أحمد محمد الحاشر العاقب، ما حرج طالما أنه يفهم هذا. وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة، كمن يسأل عن قولي ومن أعرض عن ذكري، ما ذكره؟ فيقال هو القرآن مثلا أو ما أنزله من الكتب، فإن الذكر مصدر، والمصدر تارة يضاف إلى الفعل وتارة إلى المفعول، فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به، مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو وهو كلام. يعني إذا كان يضاف إلى الفاعل الذي أنزل هذا القرآن فهو الله، وإذا كان إلى المفعول وهو العبد. طيب، يعني إذا كان إلى المفعول أي ما يذكر، فأنت مثلا عندما تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، هذا كله من الذكر. طيب، فيأتي المفسر مرة بهذا ومرة بهذا، وهذا والمراد في قوله ومن أعرض عن ذكري، عن كلامه سبحانه وتعالى، لأنه قال قبل ذلك فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وهداه هو ما أنزله من الذكر. فمن انحرف عن ذكر الله، أي عن كلام الله وعن الهدى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وقال بعد ذلك قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. طيب، فنسيتها، والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل، أو هو ذكر العبد له، يعني إما أن يقصد أنه كأنه كلامه سبحانه، أو أن العبد يذكر الله، هو يعني هو ذكر العبد له. فسواء قيل ذكر كتابي أو كلامي أو هدي أو نحو ذلك، فإن المسمى واحد. وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به، فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى، مثل أن يسأل عن القدوس، القدوس السلام المؤمن، وقد علم أنه الله، لكن مراده ما معنى كونه قدوسا، ما معنى كونه سلاما، ما معنى كونه مؤمنا ونحو ذلك. يعني إذا كان معرفة ما في الاسم من الصفة، طيب، فهنا هو يعلم أن الله هو القدوس السلام المؤمن المهيمن، لكن ما معنى القدوس الذي تنزه عن الصغائر والعيوب؟ السلام، السلام سبحانه وتعالى الذي سلم من الأفات وسلم غيره، المؤمن، نعم. طيب، وهكذا المؤمن أنه عالم الغيب وشهادة، أو أنه الذي يؤمن به سبحانه وتعالى. طب نقف عند قول إذا عرف هذا فالسلف، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ورحمة الله وبركاته، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذا عرف هذا، يعني أن بعض الناس قد يسأل عن الاسم والمسمى، وقد يسأل عما في الاسم من الصفة، فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، يعني إما أن يعبروا عن المسمى بعبارة تدل على عينه، وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، كمن يقول أحمد هو الحاشر والماحي والعاقب والقدوس هو الغفور الرحيم، أي أن المسمى واحد، لا أن هذه الصفة هي هذه. يعني ماذا يعبر عن المسمى؟ بما يدل على عينه، بما يدل على المقصود، لكن يعني لا ينظر للصفة التي في هذا مع هذا. قد تكون الصفات مختلفة، مثل ماذا؟ مثل من القدوس؟ قال هو الغفور الرحيم، فهو يعني الله عز وجل، لكن السائل قد يسأل عن معنى عن صفة القدوس هذه ما هي، لكن إذا كان يسأل عن الاسم فالقدوس هو القهار الغفور الرحيم. يسأل عن أحمد، من أحمد؟ قال الحاشر العاقب. إذن قد يعبر عن المسمى بعبارة تدل على إيش؟ على حقيقته، على عينه، بدون النظر لإيش؟ للصفات. وإلا صفة القدوس تختلف عن صفة الغفور المغفرة، يعني عن صفة الرحيم الرحمة، لكن الكل الله عز وجل. ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس. يعني الآن القدوس من قدس يقدسه تقديسا فهو قدوس يرحمك الله. طيب، القدوس المنزه عن كل عيب ونقص، من هو؟ هو الله. من الله؟ طب هو قال هو الغفور الرحيم. إذن عبر عن الشيء بحقيقته وبعينه، دون النظر إلى الصفات الموجودة في هذا الاسم وفي هذا الاسم. أنا ما بدأت. ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس، يعني مرة سيقول القدوس الذي سلم من كل عيب ونقص، هذا مفسر، مفسر آخر يقول هو الله، مفسر ثالث يقول هو الغفور الرحيم مثلا. كل هذا لا يوجد أي تضاد بينهم، لأن القدوس الذي تنزه عن الفحشاء وعن كل عيب ونقص هو الله، هو الغفور الرحيم. لكن فسره بحقيقته وبأن دون النظر إلى الصفات. مثال ذلك تفسيرهم الصراط، تفسيرهم الصراط المستقيم، فقال بعضهم هو القرآن، أي اتباع لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة، طرق متعددة نهايته إلى الحارث، إلى ابن أخي الحارث، هو مجهول، هو حبل الله المتين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. إذن سيقول القرآن هو الصراط المستقيم. وقال بعضهم هو الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الذي أخرجه الترمذي والحديث صحيح وغيره، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران، سور مثنى سور، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخاة، وداع يدعو من فوق الصراط، وداع يدعو على رأس الصراط. قال فالصراط المستقيم هو الإسلام. إذن جاء تفسير الصراط في حديث صح أنه الإسلام، وجاء في حديث ضعيف أنه القرآن. طيب فبعضهم قال هو القرآن وبعضهم قال هو الإسلام. طب هو ورد هذا، ولو جئنا ننظر في المعنى نفسه سنجد أن القرآن هو منهاج الإسلام، إسلام بدون قرآن لا يوجد إسلام. طيب قرآن دون استقامة عليه، ما هو الإسلام؟ هو الاستقامة على الكتاب والسنة، ما استقام عليها استقامة كلية، يعني لأن الشهادة جزء من القرآن والسنة، والداعي والأبواب والسوران حدود الله، الأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. فهذان القولان متفقا، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما ينبه على وصف غير وصف الآخر. يعني هو ماذا فعل؟ فسر بوصف غير الوصف، لكن الحقيقة واحدة، كما أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث، وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة، هو السنة والجماعة، وقول من قال هو طريق العبودية، وقول من قال هو طاعة الله جل في علاه ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمثال ذلك. يعني قد يفسر بحقيقة متحدة، لكن الصفات في ظاهرها الاختلاف، لكن لو تدبرها الإنسان يجد أنها في النهاية تؤول إلى شيء واحد. فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها، فلا تنافي ولا تضاد. وهذا من اختلاف ايش؟ التنويع، وليس من اختلاف التضاد. الصنف الثاني اذن ان يذكر الحقيقة مع اختلاف ايش؟ هذا الصنف الاول من التفسير، تفسير ايش؟ اختلاف التنوع. الصنف الثاني ان يذكر كل منهم من الاسم العام بعض انواعه، يعني يذكر ايش؟ بعض الانواع على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع، لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. يعني الآن إيش؟ هو لم يعرفه تعريفا اصطلاحيا، إنما ضرب مثلا أو مثلين ليوضح هذا الشيء. أنت تريد أن تعلم أعجميا أو أن تعلم إنسانا لا يعرف العربية معاني الحروف، طيب ألف، انتبه، ألف ألف، ها؟ طيب هذا اسمه ايه؟ ألف. أنت تقول له هذا ايه؟ ها؟ ألف. يعني هذا يشبه، يعني الألف يكتب هكذا. طيب فأتيه بصح صحفة باء طيب تضع تحته مثلا شيئا برتقالة وتقول باء، تاء تضع سنتين، النون تضع واحدة فوق، سنتين فوق، أنت ماذا فعلت؟ أنت ما عرفت، ما عرفت الشيء، ضربت له مثال. مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز عند الخبر فأري رغيف وقيل له هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده، يعني الخبز قال هذا الرغيف هذا، هل هذا الرغيف من هذا الطحين هو الخبز فقط؟ ثم قد يكون الخبز الذي نقول له الفينو مثلا الطويل هذا، وعند بعض الناس يقول الروت الطويل، قد يكون صغير، قد يكون صغيرا، قد يكون كبيرا، لكن كل هذا يقال عليه الخبز. فأنت فسرته له بإيش؟ بالمثال الذي يوضح المعنى بجزء منه. مثال ذلك ما نقل في قوله ثم أورثنا الكتاب، إذن النوع الأول ما هو ما يعرفه بعينه وإن اختلفت الصفات. النوع الثاني أن يذكر بعض العموم على سبيل التمثيل. مثال ذلك ما نقل في قوله ثم تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات. فالمقتصدون هم أصحاب اليمين، والسابقون أولئك المقربون. ثم إن كل منهم يذكر هذا النوع، يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات، كقول القائل السابق الذي يصلي في أول الوقت، ورد أن يمثل بالصلاة ما يفسر الآية تفسيرا حرفيا، إنما أراد أن يضرب مثالا من الأمثلة لتتضح، فقال الذي يصلي في أول الوقت سابق، الذي يصلي في أثناء الوقت مقتصد، الذي يؤخر وقت العصر إلى الإصفرار هذا الظالم لنفسه. يعني هل هذا هو التفسير فقط؟ لا، هذا مثال يضربه المفسر ليوضح لك أن السابق بالخيرات الذي يسابق ويبادر إلى فعل الطاعات، وأن المقتصد الذي يكتفي بأداء العبادة دون جبر لها، الظالم الذي قد يؤخر العبادات أو يقصر في العبادات. فضربها بصلاة العصر، الذي يصلي العصر في أول وقته سابق بالخيرات، في أثناء وقته يعني بعد ساعة ساعة ونصف هذا إيش؟ مقتصد. الذي ينتظر حتى تصفر أو ما يدرك منها إلا ركعة وهو يجلس فهذا ظالم لنفسه، كقول القائل السابق الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار. أو يقول السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم الله في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم بأكل الربا والعادل بالبيع. إن المحسن يتصدق والمقتصد يبيع ويشتري والظالم لنفسه أنه الذي إيش يأكل الربا، هذا تفسير آخر ولا تعارض، لأنه أراد إيش ضرب الأمثلة للإضاءة. والناس في الأموال إما محسن وإما عدل وإما ظالم، فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا أمثال هذه الأقاويل. يعني عندنا النوع الأول من التفسير الذي وتفسير اختلاف تنوع إيش هو، الذي يفسر الشيء بحقيقته دون النظر إلى إيه؟ إلى الصفات التي تختلف. النوع الثاني أنه يعني يفسر الشيء بإيش؟ ببعض أنواعه كضرب للمثال، كضرب للمثال للإيضاح، وليس أنه يذكر حقيقة الشيء وتعريفه بدقة. فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية وإنما ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيه به على نظيره، يعني هو يريد أن ينبهك بالمثال على أن كل العبادات يوجد فيها هذا. السابق بالخيرات في الزكاة الذي يؤديها في وقته الشرع، المقتصد الذي يؤديها يعني في أثناء وقته لكن يتأخر عن أول وقته، الظالم لنفسه الذي لا يؤديه أو الذي يؤخرها سنة أو الذي يتاجر فيها ويأخذ من التجارة زكاة المال الأول ويدفعه مثلا. فضرب مثالا فقط. الحج السابق الذي إذا امتلك ذهب، المقتصد الذي يؤخر سنتين ثلاثة، الظالم لنفسه الذي يمتلك الأموال ويتعلل، أو قبيل موته يوصي أن يحج عنه، يا أولاد حجوا عن بعد ما. فالظالم لنفسه هو ليس تفسيرا للآية بإيش بحقيقتها، إنما بضرب المثال الذي وضح، يعني ضرب مثالا ليوضح به ما وراءه بحيث أنت تقيس عشرات الأمثلة من وراء ذلك. فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية وإنما ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيه به على نظيره، فإن التعريف بالمثل أو بالمثل قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق. يعني الآن مثلا أنا الآن هو اسمع، الشافعي رحمه الله تعالى له قاعدة جميلة جدا في الأصول، يقول ترك الاستفسار في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. فهمتم شيئا؟ لا الحمد لله. ترك الاستفسار في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. تعال نشرح هذه، سنظل ساعة كاملة حتى نوفيها شرح. تعال للمثال، غيلان بن سلمة عندما أسلم، طيب إن صح حديثه، طيب أسلم عن عشر نسوة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال اختر أربعا وفارق سائرهم. هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال اختر فلانة وفلانة وفلانة ولا أي أربعة وفارق البقية أي بقية؟ انتهت بالمثال، اتضح الكلام. فقد يكون ذكر الأمثلة في بعض الأوقات أوضح من شرح القاعدة أو من شرح التعريف. يعني بعض التعريفات قد تشرح لكن ضرب الأمثلة يكون أوضح من الشرح. فبعض التفسير يأتي بعض السلف ويذكر أمثلة لتكون أسرع للفهم وأبين للإيضاح، ولذلك شرعوا أو ذهبوا إلى مثل هذا لأنه أسرع فهما وأبين إيضاحا. والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز. هو ضرب لك مثال، ما تقف أنت خلاص، ما يوجد إلا هذا، لا تكون ظاهريا جامدا، إذن الخبز ليس إلا هذا. مثل كان بعض المشايخ يضرب مثالا يقول إيش، حبس إنسان في غرفة وإيش، وأطلعوا من ثقب الباب، أطلعوا جعلوا ينظر فما رأى إلا إيش، إلا رأس الديك، فيقولون له جبل كذا، يقول وين هم الرأس الديك، يقولون مدينة كذا، يقول وين هي من رأس الديك، أصبح رأس الديك والمثال عنده رأس ديك، وين الدولة من رأس الديك، يوجد ملايين من الديوك في هذه الدولة. طيب لا، يعني هو يريد يقول إن صاحب العقل يكون متفطنا لمثل هذا، فإن السلف إذا ضربوا مثلا فإنه يضرب مثلا إلى إيش، إلى ما وراءه، يعني من باب التنبيه، أنه يعني مثلا رب العالمين عندما حرم التأفيف، ما حرم التأفيف فقط، إنما حرم السب والشتم والضرب والإهانة، حرم أي إيذاء للوالدين. وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، هذه الآية نزلت في كذا، ولا سيما إن كان المذكور شخص، كأسباب النزول المذكورة في التفسير، كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت. طيب يعني مثلا إيش يريد أن يفسر الآية، فماذا قال؟ قال نزلت في فلان، أي نعم هي نزلت، لكن ما كيف هذا تفسير؟ إذن هو ذكر جزء من المعنى، وهي أنها نزلت في فلان وفلان، ولم يذكر تفسيرها الذي يعني الذي هو إيضاحها بينه، لكن ذكرها أنها نزلت في فلانة تفيدك أن من فعل مثل هذا فهو فكل من قال لامرأة أنت عليك ظهر أمي أو أختي، أو أنت محرمة عليك أمي وأختي، فهو مثل هذه الحالة التي وجد. وإن آية اللعان طيب يعني بعض كتب التفسير إن سابقنا سابق، وإن مقتصدنا ناجي، وإن ظالمنا مغفور له، طيب هو لا حرج في مثل هذا، لكن مسألة إن الظالم لنفسه وتحت المشيئة، ظالم لنفسه بفعل المعاصي. وينسب أيضا لعائشة أنها قالت السابق بالخيرات أبو بكر وعمر، والمقتصد فلان وفلان، والظالم لنفسي أنا وأنت، من باب هضم النفس، من باب التواضع، وليس من باب أنها ظلمت نفسها، ولا هي من السابقين رضي الله عنها وأرضاه. وإن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني وأو هلال بن أمي، وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، هو اكتفي بها. فما هي نزلت آية الكلالة في جابر بن عبد الله؟ أنه قال يا رسول الله إني أورث كلالة، ليس له الكلالة، أنه ليس له ولد، وليس ليس له فرع وارث، إنما له أخت أو أخوات. وإن قوله أن يحكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنضير، يعني ما نحكم بما أنزل الله بين الخلق جميعا لأنها نزلت في بني قريظة، لا سبب نزوله، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وإن قوله من يولهم يومئذ دبره نزلت في بدر، من يولي الكفار دبره إلا إذا كان متحيزا لفئة أو أنه يعد العدة أو فآثم وأنه مرتكب لكبير. وإن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الدري وعدي بن بداء، وقول أبي أيوب إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقول أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه إن قوله لا تلقوا بأيديكم من التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار الحديث، تلقوا بأيديكم من التهلكة أنهم ذهبوا لمزارعهم وبساتين. طيب لا، أن تجاهدوا في سبيل الله وأن تبذلوا أنفسكم، وأن الدنيا لا تلهكم عن طاعة الله وعن الجهاد في سبيل الله وعلى كلمة الله في الأرض. ونظائر هذا كثير مما ممل، يذكرون مما يذكرون، أنا عندي ممل، لا خطأ، مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى أو في قوم المؤمنين. يعني أن في بعض الحالات من التفسير يكتفي المفسر بإيش؟ بأن يقول نزلت في فلان، هذا ليس تفسيرا حرفيا بل هو تنبيه لما وراءه، يعني هو يذكر سبب النزول فقط، وهذا يعين على فهم الآية. فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيره، وما قصد أنها مختصة بفلان فقط، لا، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق، إنما أراد أن ينبه أن سبب النزول كذا. طب سبب النزول يعين على الفهم، خاصة إذا ذكر الحديث، والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب، هل يختص به أم لا؟ هو جماهير العلماء أنه لا يختص به، إنما العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص. ما معنى هذا الكلام؟ الرسول عليه السلام عندما أذن لعائشة أن تأتي بعمرة الحائض من التنعيم، ما قال أحد من العلماء إنها خاصة بعائشة لا تجوز لغيرها، إنما من توفر له ما توفر لعائشة، من توفر له ما توفر لعائشة فلا حرج، أما من لم يتوفر فاختلف القائل بالبدعية والقائل بالتحريم. هذا والصواب، اترك ما يقول بعض أهل العصر الآن، فتعم ما يشبههم، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. يعني مثل ماذا؟ مثل قضية رضاع الكبير، في قضية رضاع الكبير مثل، أو الصلاة على الغائب وعليكم الصلاة، لا، إنما هذا يختص، إذا قلنا بالخصوصية فيختص بمن يشبه هذا. لو وجد رجل لم يصلى أو امرأة لم يصلى عليه صلاة الجنازة في المكان الذي توفي فيه ما صلى عليه أحد، فيجب على المسلمين أن يصلوا عليه صلاة الغائب إذا علموا ذلك. طيب، والآية لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا. مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، سبب إيش؟ يعني هل يحرم الصيام في السفر؟ لا، رجل يغمى عليه ويحمل، إيش الحكاية؟ لا افطر يا أخي. فإذا كان الصيام سيضيع عليك فرائض وهو نافلة، حتى لو كان في رمضان وأنت في سفر ومرهق تفطر، إذا كان سيجعلك لا تصلي في جماعة، إذا كان يجعلك لا تستطيع أن تقوم بعمالك، إذا كان لا افطر وعذرك الله سبحانه وتعالى. فهنا لا يقال ليس من البر إن هذا خاص بهذا الرجل، لا، إنما خاص بمن بنوع بمن يشبه هذا الرجل. فمن كان الصيام يضره أو رجل مريض، الصيام يعني إيش؟ سيزيد مرضه، لا، في هذه الحالة نقول افطر ولا حرج عليك، فإن الله كان بكم رحيما. والآية لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص وغيره. إذا كانت الآية عامة فتتناول جميع المسلمين أو كل من نزلت فيه لهم الآية. يا أيها الناس، يا الذين أمنوا ممن كان بمنزلة، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته. يعني إذا كانت عامة فتتناول الشخص وغيره، وإذا كانت مدحا أو ذما في حالة معينة فهي لمن يشبه هذا الشخص. فرقوا بين الأمرين، إذا كان النص الآية عامة فيتناول الشخص وغيره من المسلمين أو غيره عموما، وإن كانت مدحا أو ذما لذلك الشخص فهي إيش؟ لهذا الشخص ولمن يشبهه. مثل الصحابي الذي قبل امرأة وهو أقم الحسنات ألي خاصة يا رسول الله أم لأمتك عام؟ قال بل لأمتي عام. لأمتي عام من؟ أحسنت، لا ليس شرطا أيضا الفعل هذا، ليس شرطا كل واحد يذهب يقبل امرأة من أجل أنه الحصر، لا، كل من وقع في معصية من الصغائر فإن الحسنات ستذهب السيئات، وإن كانت من الكبائر فيلزمه توبة أو الحد. انظروا هذا الكلام الجميل، كلام الرقم اختصر سريعا أن التفسير التنويع على وجهين، إما أن يفسر عين الشيء وتختلف إيش الصفات مثل ما قلنا القدوس الغفور الرحيم وهو الله سبحانه وتعالى، أو أن يفسر الشيء بإيش ليس بالتعريف وإنما بضرب المثال ليدل على ما وراءه. ومثل يعني ضرب المثال بإيش، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الشخص إذا كانت الآية عامة، إذا كانت عامة، لأني سأختم إن شاء الله بعد دقائق معدودة إن شاء الله، إذا كانت عامة طيب أمرا أو نهيا فيتعم الشخص وغيره من كل الناس أو من كل المكلفين، أما إذا كانت مدحا أو ذما لهذا الشخص فيتعمه ومن يشبهه، وليس التعم الناس كافة. ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. علم أسباب النزول هذا علم وفيه مؤلفات، وهم ما يفيد نفهم به الآية. يعني أنت عندما تعلم سبب نزول الآية ستجد نفسك تفهم الآية حتى ولو لم تقرأ تفسيرها. ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها. الآن نحن ما نعرف نيته، نرجع إلى سبب اليمين، لماذا جعلناه يحلف؟ هو حلف، أنا قلت احلف، حلف. طب نحن ما نعرف نيته، إذا نرجع لإيش؟ للسبب الذي به حلف. ولذلك قالوا اليمين على نية إيش؟ المستحلف، وليس على نية الحلف. وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول عني بهذه الآية كذا، يعني في أوقات يقولون نزلت هذه الآية في كذا أو نزلت هذه الآية في كذا، أي أنها يدخل فيها هذا الحكم أو هذا الأمر، ولا يشترط أن يكون نزلت في كذا أنها إيش؟ أنها كانت سبب النزول، أنها كانت سبب النزول. طب سنقف عند تنازع العلماء في قول الصحابة نزلت هذه الآية في كذا. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله.